قبل أن نبدأ في موجبات الغسل بحسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، فإن ثمة مسألتان من نواقض الوضوء لم يتعرض لهما. إحداهما: هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ الجمهور يرون أن خروج الدم ناقض للوضوء قياسا على الخارج من السبيلين، ولأنهم يرون أن الدم نجس ومن ثم فإنه ناقض للوضوء، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، أعني على القول بأنه ينقض، وإن كان ذلك قول الجمهور رحمهم الله تعالى. القسم الثاني من أهل العلم يرون أن الدم غير ناقض للوضوء، وعلى رأسهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعامة أهل الحديث والمعولين على الأثر. ويدل لذلك أن عباد بن بشر كان يحرص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته ثمانية أسهم، فكان ينزع السهم ويستمر في صلاته، ولم يؤمر بالإعادة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن وضوءك قد انتقض. ثم إنه ليس هناك كما قلت دليل صريح في النقض. يضاف إلى هذا، عفوا، أنا قلت قول الإمام أبي حنيفة، قول الإمام مالك الذي يرى عدم النقض بالدم هو الإمام مالك، وقبله جمع من الصحابة، ومن أبي حنيفة مع الجمهور، وكما قلت هذا هو القول الراجح، ما ذهب إليه من الإمام مالك ومعه أبو بكر وابن عباس وغيرهم في أن الدم غير ناقض للوضوء. أقول أنا قلت إن ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، الصحيح أنه مذهب الإمام مالك، هذه سبقة لسان، وهو القول الراجح إن شاء الله. فالصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، والقول بأنه ناقض يحتاج إلى دليل. نعم، إذا وقع على الثوب يغسل، أما خروجه فإنه لا ينقض الوضوء. وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الدم ليس بناقض للوضوء.